وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا هذا الصباح إلى قراءة إمامنا في صلاة الفجر، استمعنا إلى قول الله تعالى طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى آخر ما سمعنا من القراءة. يقول الله عز وجل طاسين ميم، وهذه الحروف حروف هجائية يعبر عنها العلماء بالحروف المقطعة، فهل لهذه الحروف من معنى؟ قال بعض العلماء إن لها معنى، ولكن الله أعلم بمراده بها. وقال آخرون بل لها معنى، وهي رموز وإشارات، وفسروا تلك الرموز والإشارات بما لا علم لهم به ولا طائل تحته. وقال بعض العلماء هي حروف هجائية ليس لها معنى، ليس لها معنى، وذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومن المعلوم أنه لا معنى لهذه الحروف باللسان العربي المبين. وهذا القول أرجح الأقوال، لكنه أورد عليه كيف يكون في كلام الله ما ليس له معنى. ويجاب عن ذلك بأنه ليس له معنى في حد ذاته، ولكن له مغزى عظيم بالغ، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب العرباء لم يأتي بحروف جديدة لا يعرفونها، وإنما أتى بما يركبون منه كلامهم، ومع ذلك أعجزهم. ولهذا لا تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن أو ما يتعلق بأمور الغيب. استمع إلى قوله تعالى ألف لام ميم سورة البقرة، بعدها إيش؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه وهلم جرا. وأما قوله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهذا فيه ذكر أمر لا يعلم إلا بالوحي، وهو دليل على أن هذا القرآن وحي من عند الله. طه بعدها إيش؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ففي هذا إثبات الرسالة التي لا تكون إلا بالوحي، وهذا القول هو القول الراجح. يقول عز وجل طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، آيات الكتاب هو القرآن العظيم، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف المكرمة بأيدي سفرة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. المبين لها معنيان، البين والذي أبان غيره، والكتاب والقرآن الكريم بين في نفسه مبين لغيره، يقال أبان الشيء بمعنى ظهر، ويقال أبان الشيء بمعنى أظهره، والقرآن جامع بين الأمرين، فهو ظاهر ومظهر. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك أي نخبرك عن سبيل التلا على نخبرك على سبيل التلاوة. وفي قوله نتلو عليك دليل على أن القرآن كلام الله، فالقرآن الكريم كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة بحروفه ومعانيه، وألقاه إلى جبريل، ثم ألقاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولهذا كان قول السلف وأئمة الأمة أن القرآن أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وبحروف. يقول الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه أي نادينا موسى، والنداء إنما يكون بصوت عال. وقربناه نجيا أي بنداء، وقربناه لنناجيه. ولهذا كان المذهب الصحيح والقول الرجيح هو أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. انتبه يا ولد. وهل كلام الله عز وجل يتعلق بمشيئته متى شاء تكلم، أو هو معنى لازم له قديم لا يحدث منه شيء؟ الجواب كلام الله تعالى متعلق بمشيئته متى شاء تكلم، ولا أحد يمنعه من الكلام، وليس هو المعنى القائم بنفسه، لأنه لو كان الكلام هو المعنى القائم بالنفس لم يكن فرق بينه وبين العلم، ولكن الله يتكلم بما شاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انظر إلى قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا خبر عن شيء مضى. إذن فكلامه بهذا عز وجل كلام كان بعد أن حصلت القضية الواقعة. والمجادلة امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو زوجها بأنه ظاهر منها، أي قال لها أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، أي أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي طلقت منه طلاقا لا رجعة فيه. فجاءت هذه المرأة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بأنه ظاهر منها بعد أن كبر سنها وكثر عيالها، فما هو المخرج؟ فأنزل الله هذه الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت هذه المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحاوره، ومع ذلك أنا في الحجرة ويخفى علي بعض حديثها، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع كلامها ومحاورتها ومجادلتها. وهنا نقف قليلا لنعرف ما حكم الظهار وما الذي يترتب عليه. علمتم الظهار أنه الأخ قم. نعم، قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو يقول أنت علي كظهر أختي، أو يقول أنت علي كظهر عمتي، أو يقول أنت علي كظهر ابنة أخي. هذا هو الظهار. أما حكمه فقد قال الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول إيش وزورا. منكر كيف كان منكرا؟ لأنك تشبه أحل الناس لك بأحرم الناس عليك. أحرم الناس عليك أمك، من الذي يجسر على أن يطع أمه أو يجامع أمه؟ إن الرجل لو فعل ذلك لوجب قتله على كل حال. لو أن أحدا أتى امرأة من محارمه وجب أن يقتل سواء كان ثيبا أم بكرا. أقول إنه منكر من القول. وزور، والزور هو إيش؟ الزور هو الكذب. ووجه الكذب أن يقال إن أمك، إن زوجتك ليست كظهر أمك، بل إن زوجتك يحل لك أن تستمتع منها بما أحل الله لك، أما الأم فلا. أما ما يترتب عليه فإننا نقول إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنه يجب عليه، تجب عليه الكفارة المغلظة، وهي ما في، ما هي كفارة الظهار؟ نعم تفضل. أجاب، ارفع صوتك. ايه خطأ، سلام. طيب هل هذا على الترتيب او على التخيير؟ بمعنى هل الانسان مخير بين هذه الامور الثلاثة او يبدأ بالأول في الأول؟ الجواب في القرآن، فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي قلنا خلاص وقف، لا تباشرها، لا تجامعها، اجتنبها حتى تفعل ما أمرك الله به. أولا تعتق رقبة، قال لا أجد، نقول صم 2 شهرين متتابعين قبل أن تمس امرأتك، قال لا أستطيع، قلنا أطعم 60 مسكينا قبل أن تباشر امرأتك، لا أستطيع، ماذا يصنع؟ إذا لم يستطع فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا وقع ما كفارته ككفارة الظهار، وهو الجماع في نهار رمضان. فإذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام، فإنه يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. دليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتجد رقبة؟ قال لا. قال أتصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال ليس عندي شيء. فجلس الرجل ثم أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا فتصدق به. قال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. انتبه، هذا الرجل جاء خائفا وجلا، ثم صار ايش؟ طامعا يريد ان ياخذ طعاما لاهله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال اطعمه اهلك. فرجع الرجل الى اهله بطعام لهم بعد ان خرج منهم خائفا. لكن هكذا تكون الشريعة، الشريعة الإسلامية مبنية على السهولة واليسر والتسامح بقدر الإمكان. يقول عز وجل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ذكرنا أننا نأخذ من كلمة نتلو أن الله تكلم بإيش؟ امشوا، تكلم بالقرآن. ونحن نقرر قاعدة عامة، وهو أن الله تعالى يتكلم بما شاء بالقرآن وغير القرآن، يتكلم بالقرآن، يتكلم بالأمور القدرية، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يتكلم متى شاء. وهذا يعود على إيش؟ على الزمن، متى شاء تكلم عز وجل، لأن الكلام متعلق بمشيئته. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، بعده قال لن تراني. متى حدث الكلام؟ عجيب يا جماعة، بعد أن جاء موسى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. إذن تبين أن الله يتكلم متى شاء، يتكلم كيف شاء، يعني أنه عز وجل يتكلم بكيفية ولكنها ليست معلومة لنا. خذ ثلاثة أشياء: يتكلم بما شاء، يتكلم متى شاء، يتكلم ايش كيف شاء. لا نحجر على الله عز وجل، نقول انه يتكلم كيف شاء ولا ندري عن هذه الكيفية. ولهذا يجب ان تعلم قاعدة اصلها الامام مالك رحمه الله وقبله ام سلمة، يقول حين سئل عن الاستواء جاءه رجل وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السؤال الآن عن المعنى أو عن الكيفية؟ إيش؟ عن الكيفية. يقول خبرني كيف استوى، على أي صفة؟ فأطرق مالك برأسه حتى صار يتصبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. الجواب مرة ثانية: الاستواء لا غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الكيف غير مجهول لأنه معلوم، الاستواء غير مجهول لأنه معلوم. كيف استوى على كذا؟ بمعنى على عليه، كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. الكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن يدرك بالعقل، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. والإيمان به واجب، الإيمان بإيه؟ بالاستواء واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه. والسؤال عنه بدعة، عنه عن إيه؟ عن كيفيته بدعة. لا تقل كيف استوى، لأنك إذا قلت ذلك فقد ابتدعت في دين الله. ووجه هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا على العلم بالله عز وجل لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إذن فمن سأل عنه فقد خالف طريق الصحابة فيكون بذلك مبتدعا. وهكذا جميع الصفات. أعيد مرة ثانية، ما تقول أيها المؤمن بكلام الله؟ أقول إنه يتكلم بكلام مسموع يسمعه من خطب به، هذه واحد. بأي شيء يتكلم؟ إيش؟ بما شاء. متى يتكلم؟ متى شاء. كيف يتكلم؟ كيف شاء. هذا هو الجادة التي عليها السلف الصالح وأئمة الأمة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، أي بالتلاوة الحق الصدق المطابقة للواقع. والنبأ بمعنى إيه؟ بمعنى الخبر، لقوم يؤمنون، أي نتلوها لقوم يؤمنون بها وينتفعون بها. ولهذا قال الله عز وجل لقد كان في قصص عبرة لمن؟ لأولي الألباب. ليس كل إنسان يعتبر بالقرآن، وإنما يعتبر بالقرآن المؤمن ذو العقل. ثم بدأ القصة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فرعون هو ملك مصر، ملكها برهة من الزمن، ويقال إن فرعون ليس علم شخص ولكنه علم جنس، أي أنه يطلق على كل من ملك مصر وهو كافر يقال له فرعون. وأن عالم الجنس المصعب ابن الريان، هذا اسم فرعون، مصعب ابن الريان، فالله أعلم. لكن نحن نقول ما سماه الله به سواء جعلته عالم جنس أو عالم شخص. طيب، فرعون ملك مصر علا في الأرض، أي استكبر فيها وتعلى على الناس، ومن علوه أنه قال لقومه أنا ربكم الأعلى، ومن علوه أنه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يشير إلى من؟ إلى موسى. ولا يكاد يبين، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه لكنة، ليس كلامه فصيحا بينا. ولهذا قال لربه عز وجل وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. أم أن يقول لقومه فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسئلة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هو يقترح الآيات على الله، والآيات عند من؟ عند الله، هو الذي يرسلها. ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله. ليس الإنسان هو الذي يقترح على ربه الآية، وإنما الله هو الذي ينزل الآيات بحسب ما تقتضي الحكمة. فاستخف قومه فأطاعوه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، انتبه لهذه النقطة، سياسة فرعونية جرى عليها أهل الفساد الآن. يقولون إن من القواعد عند الإنجليز فرق إيش؟ تسد، يعني أنك إذا أردت أن تكون سيدا ففرق الناس، لأن الناس إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا إيش؟ غلبوا. هو جعل أهلها شيعا، فرقهم من أجل أن تنكسر شوكتهم ولا يكون لهم قوة. وهكذا هكذا الشيطان ينزع بين الناس، ينزع بينهم حتى يفرقهم. وقد نهى الله عز وجل عن التفرق، فقال ولا تكونوا كالذين ايش تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول عز وجل ولا تنازعوا ايش فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومع الأسف أننا الآن ظهر في الشبيبة، ظهر في أصحاب الصحوة، ظهر في أصحاب اليقظة التفرق والتحزب. التفرق والتحزب الذي يفتت الأمة ويفتت جهدها ويوجبها إلى الهلاك. تجد شبابا طيبا ملتزما حريصا على الخير، لكنه ينكر على إخوان له من الشباب مثله. لماذا؟ لأنه خالفهم في مسألة من المسائل أو خالفوه في مسألة من المسائل فحصل بذلك التفرق. هذا من الجماعة الفلانية وهذا من الجماعة الفلانية وهذا من الجماعة الفلانية، حتى تمزق الشباب. وهذا والله مما تقر به أعين أعين الأعداء. ويقول الأعداء كفيتم بفعل غيركم، وهو من أكبر، وهو محرم بلا شك، وهو خسارة عظيمة على الشباب المقبل على الحق والخير. لهذا نحث ونوصي إخواننا بالاجتماع حتى مع التفرق، حتى مع الاختلاف في بعض الآراء. ونقول إن الاختلاف في بعض الآراء لا يستلزم ولا يوجب أن يتفرق الناس. أرأيتم الصحابة رضي الله عنهم؟ خير الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ومع ذلك يختلفون في الرأي. ولكن اختلافهم في الرأي هل أدى إلى التحزب؟ الجواب لا، كانوا حزبا واحدا مع اختلافهم في الرأي. ويختلفون في أكبر وأعظم من هذا الخلاف الذي أوجب التفرق والتمزق في صفوف الشباب الصالحين المريدين للخير. لهذا يجب على أهل العقل وأهل اللب، يجب أن يجمعوا بين الشباب، وأن يحاولوا بقدر المستطاع رأب الصدع وجمع الكلمة، ولو على حساب النفس الشخصي. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل ويصبر في جانب المصالح العامة. فإن قال قائل أليست الأمة منذ زمن بعيد على مذاهب أربعة مثلا؟ فالجواب إيش؟ بلى. لكن هل الأئمة الذين هم أئمة حقا هل كان بينهم خلاف في القلب واختلاف في المنهج؟ الجواب لا، كل منهم يحب الآخر ويقدر الآخر مع خلافهم في بعض المسائل التي اختلفوا فيها لفهم الدليل، لاختلافهم في فهم الدليل. لكن مع الأسف الآن أن هؤلاء الشباب وهؤلاء الذين معهم يقظة الآن يختلفون في مسائل يسيرة سهلة ثم يتفرقون، نسأل الله السلامة والعافية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. من هذه الطائفة؟ الطائفة هم بنو إسرائيل. يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا يذبح أبناءهم؟ قيل لأنه ذكر له عن طريق الكهنة أنه سيكون من بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده. ففزع لذلك، وصار كلما ولد ولد لبني إسرائيل قتله. انتبه يا ولد. وقيل بل كان يذبح أبناءهم لأن قوة الأمة في رجالها، وأما النساء فإنهن دليلات مستصغرات ليس لهن قوة. أفلا يمكن أن نقول إنه كان يقتل أبناءهم لهذا وهذا؟ أجيبوا يا جماعة، بلى يمكن. يمكن أن نقول إنه قيل له أو قال له الكهنة إنه سيكون من بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، وهو أيضا ذكي يقتل الأبناء لئلا يبقى إلا النساء وتذهب قوة الناس وعزتهم وكرامتهم، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، يستحي بمعنى يستبقي نساءهم. إنه كان من المفسدين، نعم هو كان من المفسدين، بل إنه من أعظم الناس فسادا والعياذ بالله، لأنه ادعى الربوبية وقال لقومه أنا ربكم الأعلى.